حتى بعد أن قضوا الدية. فأنت لا غالب على ظنك صدق هذا الرجل، ثم أيضا في شيء آخر إنك تعلم أن الرجل مستقيم ليس متهورا، لأن هؤلاء المتهورين أرى أن لا يساعدوا أبدا لا بشيء من الدية، أنت يا أحمد لا بشيء من الدية ولا غيرها. نعم ها؟ أي نعم نعم. أحمد الصبيح أنت معنا ولا؟ نعم نعم. أو عليهم بقدر الغنى وبقدر القرب، يجتهد الحاكم، حاكم ولي يوزع نيب على على ما يكون، يعني قد يبخلون مثلا، لكن الحاكم يوزعها بحسب القرب. فإذا قدر أن اثنين كلاهما في الغنى واحد لكن أحدهما أقرب يجعل على هذا أفضل من الثاني، وإذا كان أحدهما أبعد لكنه أغنى يزاد بحسب غناه. فالمثل تختلف بحسب القرب وبحسب الغنى. نعم لا ما في تحديد شرعي، لا يرجع فيها لجهاد القاضي. نعم ايش ولد ها؟ شو؟ نعم كذلان قد يقال ان الواقع اللي وقع مرتين الهذيل وحكم الرسول العاقل انها امراه. نعم. واذا كان رجل غني نعم قد له وجه يلزم. وش اخبر؟ يلزم امراه ضعيفه. وين كانت امراه؟ كان يلزم على الرسول باي شيء من الدين، ولم يستفصل الرسول عليه الصلاه والسلام في ذلك، ما استفصل في هذا الشيء. نعم. إيه؟ أقول إذا قلنا بهذا فقد يكون له وجه، مع أن حبسه في هذا الحال غير وجيه، لأنه إن كان غنيا فهو يدفع ولا يحتاج إلى حبس، وإن كان فقيرا فلا وجه لحبس، ما يجوز بس. نعم إيه؟ ولا تذر وازر روزة أخرى، لا نجيب العاقل نحبسه نقول يلا تسلم ولا حبسنا، العاقل الغني وسلموا اللي حبسناه.